لكن باقي الناس ما فيش الألف ده لا يسمع به ولا يذكر أصلا يعني. يقول إيش فهم ألف مولي إطلاقا مئات مئتين تلتمية خمسمية لما الألف ده مستبعد. شوف الآن يعني الفقير مع الألف والاثنين والخمسة والعشر والعشرين الفقير معه هذا من بسط ايه من بسط الدنيا. انت اي فقير دلوقت انت شفت حد الان يلبس المرقعات مفيش اختفت مفيش خالص هذا من بسط ايه من بسط الدنيا. في الاول كنت تدور على صاحب الجلابية السليمة ما تلاقيش الا النادر يعد على الاصابع واحد اثنين ثلاثة اربعة وباقي الناس يعني نقول 99% من الناس كانوا يلبسون المرقعات الى وقت قريب من 30-40 سنة بس فقط. وقال وحكمة لبس المرقعات بالنسبة للصوفية يعني يقول قال الشيخ الشعراني رضي الله عنه قال انهم لا يجدون ثوبا كاملا من الحلال بل قطعا قطعا يعني كمان يعني بيكمل ثياب او تكمل الثوب من ثياب اخرى يعني ثوب يقطع منه حتى يلاقي ثوب تاني يكمل بيها وهكذا لبس المرقعات. هذا كان حال الايه حال الصوفية. وقيل لتشبههم باهل الصفة وده الارجح يعني لتشبههم باهل الصفة لان اهل الصفة طبعا كانوا يلبسون المرقعات بل لما قال سيدنا ابو هريرة قال يعني لا تجد على احدهم ازارا ورداء وانما يا اما ازار يا اما رداء يعني معش الاثنين هو لابس قميص قصير ومع القميص يا ازار يا رداء ده اشد من المرقعات اشد من المرقعات لانه كان الواحد فيهم من اهل الصفة رضي الله عنهم كان يزرر قميصه او ازاره بشوكة خوفا من ان تظهر عورته عشان الجيب اللي هو الفتحة اللي ينزل منها الرأس دي واسعة فيخاف انه لما يميل ينكشف عورته لانه ما فيش تراويح فكان يزرر بايه بالشوكة علشان ما تظهرش بايه العورة رضي الله عنه. ايوه خلي بالك يعني انت في نعم لا تعد ولا تحصى. ايوه يعني لو قرأت في تاريخ الصحابة رضي الله عنهم لتعجبت لانهم سادات الناس رضي الله عنهم. دلوقتي الناس يعني الواحد فيهم يستجير مثلا من لو قرر له الطعام مثلا يومين او ثلاث مرات او وجبة او وجبتين يعني يستغيث صدقهم كان الواحد فيهم يقسم التمرة مع اخيه يقسم التمرة بينه وبين اخيه رضي الله عنه. فكانوا يتشبهون بأهل الصفة اللي هم أهل التجريد أهل التجريد للطاعة اللي نزل فيهم القرآن واخبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون

وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن بني آدم خلقوا على طبقات شتى. يبقى ليه التصوف يكون ارستقراطي؟ ده أهل التصوف أهل اصطفاء فاقة تصوف. لهذا سنة صوف. هل كل الناس يجاهدون أنفسهم؟ طبعا لا، دائما تشافوا كل واحد بيعمل ايه مشتهاه اللي عايز. هل كل الناس وافوا بالعهد اللي وخد عليهم في الأسد؟ لو عملت استقراء كم واحد بيصوم، كم واحد بيزكوا، كم واحد بيحجوا، أعداد قليلة زي ما القرآن قال عليهم وقليل من عبادي الشكور. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما. لذلك الرجل الذكي كان بيطوف حول البيت ويقول اللهم اجعلني من عبادك القليل، اللهم اجعلني من عبادك القليل. سيدنا عمر قال ليه الدعوة دي؟ سيدنا عمر قال لأن سمعت الله يقول وقليل من عبادي الشكور، ويقول وقليل ما. لفت نظره رضي الله عنه سبحان الله، قال كل الناس أبقى منك يا عمر وهو أبقى الناس، لكن ده تواضع وهضم نفس. لأن الصوفية لأن الصحابة سادات الأولياء وسادات الأصفياء، دول رقم واحد، هم دول الذهب. هم ذهب وغيرهم نحاس. الشيخ يعني أحسن الظن، لكن ده هم ذهب وغيرهم زشت. سبحان الله. ولذلك قال ما أحسن ما أنشده الشيخ ابن الحاج المالكي رضي الله تعالى عنه، في كتابه المدخل قال ايه؟ ليس التصوف لبس الصوف ترقعه، ولا بكاؤك إن غنى المغنون، ولا صياح ولا رقص ولا طرب ولا اختباط كأن قد صرت مجنونا، بل التصوف أن تصفو بلا كدر وتتبع الحق والقرآن والدين، وأن ترى خاشعا لله مكتئبا على ذنوبك طول الدهر محزون. ده من أحسن ما قيل في إيه؟ في حقيقة التصوف. لأن في ناس طبعا يفكر أنه هو ذا التصوف، أنه هو يعني يلبس المرقعات، يعني ما تقول إيه يتشبه بأهل الصفة ويتشبه بالصحابة ويتشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو تارك الصلاة مثلا، أو يحب الدنيا ويجمعها ما ينفعش برضه. يعني ليس في المظاهر، التصوف ليس في المظاهر، يعني ليس في لبس الصوف والرقاع، ليس في البكاء عند الغناء، ولا الصياح والرقص والطرب، ولا اختباط الواحد بيجح في الارض ويفور الايه من فمه الريق، ولا فلان بيريل من كثرة الايه يعني الغياب في الذكر، بل التصوف ان تصفو بلا كذب.